بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في لقاء سابق في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله عند قوله مسألة، أي هذه مسألة. قال الله عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الشيخ رحمه الله سأل سؤالا وقال: على من تصب ثلاث مرات وثلاث عورات؟ الجواب: على الظرف، على شيخنا، وقيل على المصدر. طيب، والمعنى في ثلاثة أوقات أو ثلاث استئذانات، والأول هو الصحيح، لأنه قد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى: من قبل صلاة الفجر. وإذا ثبت ذلك في هذه الآية فليحمل عليه نحو قوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، فتعرب يا شيخنا ظرفا. نكتب الآية سيدنا، قل يا مولانا الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. صح يا شيخنا؟ طيب، نكتب الآية الكريمة من أولها سيدنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم، أيهم لنا، الذين ملكت أيمانكم، ولا شيخنا، ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فهو الشيخ يقول: على من تصب ثلاث مرات وثلاث عورات. قال: ثلاث مرات منصوبة على الظرفية. سمعنا يا شيخنا؟ طيب، يعني في ثلاثة أوقات، فلما يقول ثلاث مرات، طبعا يا شيخنا ثلاث ده عدد، هذا العدد اكتسب الظرفية مما بعده اللي هو ثلاث مرات، يعني ثلاث أوقات. فزي كلمة قبل وبعد يا شيخنا، يعني ممكن قبل تعرب ظرف زمان أو ظرف مكان بحسب ما بعده. لما أقول أتيتك قبل العشاء بظرف زمان، أقبلك يعني أتيتك قبل زيد بات مكان. فهنا في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، بمعنى يا شيخنا ثلاثة أيوة ظرفية، يبقى هذه منصوبة على الظرفية مولانا. وفي الحديث اللي هو: دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين، صح؟ من قال يعني دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين، صح شيخنا الحديث يعني. طيب، أو ثلاثة استئذانات، ثلاثة استئذانات، يبقى نصبها على المصدر. يستأذنكم استئذانات. أي والله يفتح عليك. أي الله يفتح عليك. يبقى لما قال لو نصبها على المصدر، يبقى والنصر يقصد مفعول ايه مطلق صح. ليستأذنكم ايه ثلاثة استأذانات، يبقى ده اصبح نائب عن مفعول مطلق، لان ينوب عن مفعول مطلق اما صفته اذكر الله كثيرا يعني ذكرا كثيرا او عدده صح شيخنا او مرادفه مش كده مولانا. اقول قعدت جلوسا واضح مولانا. يبقى هو يقول الشيخ رحمه الله كلمة ثلاث مرات إما منصوب على أنها ظرف يعني ثلاث أوقات، وإما منصوب على أنها إيه على المصدر يقصد مصدر يعني مفعول مطلق خلاص. ومفعول مطلق يبقى إيه يعني ثلاث استئذانات يعني بحسب ما تضاف إليه. أي بحسب ما تضاف إليه إذا أضيفت إلى الوقت فهي وقتية. أي والله يفتح عليك. قال والأول هو الصحيح، ده كلام الشيخ يعني والأول هو إيه؟ صحيح. طيب علامة رجحت القول الأول يا شيخنا؟ قال أنه قد بين ذلك بقوله سبحانه من قبل صلاة الفجر، ما هو الآية اللي بعد كده فسرت المقصود بثلاث مرات أوقات اللي هو ثلاث أوقات. وهذا ده بالرأي الصحيح، لأنه شوف يقول لك بين بعد ذلك المقصود بثلاث مرات، قال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة صح يا شيخنا. وإذا ثبت ذلك في هذه الآية فليحمل عليه نحو قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، فتعرب ظرفا فتعرب يا شيخنا ظرفا مرة. أيوة نعم تعرب يا شيخنا أيوة مرة عربها إيه ظرفا يعني وقتا آخر. أيوة نعم أمام. وعليه ده في قال أبو حيان، أبو حيان في البحر المحيط قال مرة بمعنى منة، وعليه فهو صفة أو نائب عن مفعول مطلق يعني مرة اعتبرها عدد، والعدد نائب عن مفعول مطلق. يعني عايز أقول يا شيخنا منن عليك منا أو منة، ما منة ده اللي بيسموه يعني اسم مرة، فاسم المرة ده مصدر بس يدل على عدد، العدد ده نابع عن المفعول المطلق. ده كلام مين شيخنا أبو حيان، لكن الشيخ ما قالش إنها يعني لم يرجح هذا الرأي، رجح الأول خلاص. طيب وأما ثلاث عورات في من نصبه فهو بدل من ثلاث مرات، ثلاث إيه مولانا؟ يبقى فيه ثلاث مرات وبعد كده فيه ثلاث ايه عورات، يبقى بدل من ثلاث مرات. وذلك على وجهين، احدهما ان يكون ظرفا على حذف مضاف اي اوقات ثلاث عورات، يبقى هنا في حذف مضاف يا مولانا. والثاني ان يكون على غير حذف وجعل الاوقات انفسها عورات لحصول انكشاف العورات فيها، كقول البراغي نهاره صائم يعني نسب الصوم إلى النهار، وليله قائم نسب يعني نسب القيام إلى الليل، هو المفروض إيه ينسب إلى العابد صح يا شيخنا. أيوة فده مولانا في علم البلاغة، فده مجاز لأن هو ده بيسموه مجاز عقلي إنك تنسب الشيء إلى غير فاعل الحقيقي خلاص للإيجاز. فلما أقول نهاره صائم يبقى نسب الصيام أو أسند الصيام إلى النهار، وهو الصائم هو صاحب نسبه إلى الوقت وليس أيوة صحيح يا شيخنا. أظن كده واضح. طيب يقول يعني ومن قرأ ثلاث عورات بالرفع يبقى خبر المتر محذوف، يعني هذه ثلاث عورات ماشي مولانا، أو هذه ثلاث عورات على المجاز الذي بيناه، يعني هذه الخصال وقت العورات فمع ضمير رفع الثلاث كأنك قلت هذه ثلاث خصال. مكي في كتاب مشكل إعراب القرآن يقول هذه ثلاث عورات، أي هذه أوقات ثلاث عورات، أوقات ثلاث عورات، برضو حملها على الايه؟ على الظرفية. وضحت يا شيخنا؟ طيب نأتي المسألة الثانية. طب احنا بنسجل على طول يعني، ما مش هنتوقف يعني شاء الله. المسألة الثانية قال: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. دي المسألة 27، هذه المسألة 27. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة إيه؟ بينكم. ما معنى في إنما؟ عفوا، ما معنى ما في إنما؟ وأين مفعول اتخذ؟ وعلى ما ارتفع مودة؟ وعلى ما انتصب على القراءتين؟ وما توجيه تنوين المودة وترك تنوينه؟ وما موضع الظرف على قراءة النصب؟ هذا كتاب المولى. حاضر. عند رب. اسمع يا سيدي، عايزين نقول ان نقول الآية سيدنا الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم، صح يا شيخنا؟ يقول ما معنى ما في إنما؟ يبقى إن ما يعني هل اسم موصول بمعنى الذي، ولا هي ما كافة؟ طبعا نقول السؤال ونأتي للجواب. أما معنى ما فإنه ينبني على اختلاف القراءتين في مودته، خلاص؟ يبقى من رفع مودة إنما اتخذت من دون الله أوثانا مودة، وفي مودته، فمن رفعها فما اسم موصول في موضع نصب اسم الإن. ده يذكرك بالآية القرآنية يا شيخنا: إنما صنعوا كيد ساحر. فلما رفع كيده يبقى عرفت إنما هنا ليست كافة، إنما هي اسم موصول بمعنى الذي، لأن إن تنصب، صح يا شيخنا؟ إنما الذي صنعوه كيد ساحر، هو نفس الآية هو. يبقى لو على قراءة من رفع يبقى ما اسم موصول بمعنى الذي، إن الذي اتخذوه أو إن الذي اتخذتموه مودته بينكم، خلاص يا شيخنا؟ فإنه ينبين على اختلاف القراءتين في مودة، فمن رفعها فما اسم موصول في موضع نصب اسم إن، واتخذتم صلة الموصول، والعائد محذوف يعني إن الذي اتخذتموه. وطبعا العائد لما العائد على اسم الموصول إذا كان في موضع نصب كثير ما يحذف، والله خبر بما تعملون يعني تعملونه، خلاص يا شيخنا؟ ومن نصبها فما حرف كاف لا موضع له من الإعراب، يبقى ما كفت إن على العمل، يبقى أصبحت ما زائدة، حرف زائد وليس اسم موصول، فحرف كف إن على العمل، خلاص يا مولانا؟ ولما الحرف الكاف ليس له محل من الإعراب ولا ضمير محذوف، ما قلت اتخذتموه لا يوجد اسم موصول عائد عليه، صح يا شيخنا؟ طيب هو طبعا بالنسبة للقراءة، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مودته بالرفع من غير تنوين، مودته بالرفع، سمعنا يا شيخنا؟ ابن كثير ده قارئ مكة المكرمة، وأبو عمرو قارئ البصرة، وابن كثير عفوا والكسائي ده قارئ من قرى الكوفة، خلاص يا شيخنا؟ قارئ يا شيخنا مودته بينكم بالإضافة. قرأ حمزة، وده من برضو علماء من قراء الكوفة، قرأ حمزة وحفص بالنصب والإضافة إلى بينكم، يعني حفص احنا مودة بينكم، ماشي يا شيخنا؟ قرأ الباقون اللي هو نافع وابن عامر وابو بكر، ابو بكر يعني شعبة، بالنصب والتنوين ونصب بينكم، يبقى قالوا يا شيخنا ايه؟ مودة بينكم. ادي احنا عرفنا القراءة هاي، ماشي يا شيخنا؟ يبقى من نصبها يا شيخنا قال ايه؟ انما اتخذتمها اوثانا، يبقى مفعول به اللي اتخذتم. طيب ما معنى ما في انما عرفناها؟ اين مفعول اتخذ؟ ده السؤال الثاني. قال واما مفعول اتخذ فعلى قراءة الرفع اللي يا شيخنا ايه؟ انما اتخذ مود اوثان مودته، خش كده. المفعول اول محذوف وهو الهاء الذي قدرناه عدنا على الموصول، اتخذتموه، ده المفعول الاول. المفعول الثاني اوثانا، خلاص واضحه كده. يبقى ان حرف توكيد ونصب ما اسم موصول بمعنى الذي، اتخذتموه هذا هو المفعول الاول لاتخذ، اوثان مفعول ثاني. طيب وعلى قراءه النصب، على قراءه شيخنا أوثانا مفعول أول والمفعول الثاني محذوف، إنما اتخذتم أوثانا آلهة، خلاص يا شيخنا. ونظير في حذف المفعول الثاني إن الذين اتخذوا العجل ده سينالهم غضب من ربهم، يعني إن الذين اتخذوا العجل إلها، صح يا شيخنا. وقوله اتخذوه وكانوا ظالمين، أيوة اتخذوه يعني إلها، صح ولا لا؟ وتقدير الأولى إن الذين اتخذوا العجل إلها، وتقدير الثاني اتخذوه إلها، صح يا شيخنا؟ أظن كده واضحة. طيب أما رفع المودة فعلى أنها خبر لإن، خبر إيه؟ ما احنا قلناها يا شيخنا، إن الذي اتخذتموه مودة، كقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، واضح سيدنا شيخ؟ والتقدير إن الذي اتخذتموه مودة، وجعلوا نفس المودة مبالغة واتساعا، والأصل ذو مودة. انت فاهم يا شيخنا؟ أقول كده الأخير إيه؟ وجعلوا إيه؟ مبالغة نفس المودة مبالغة واتساعا، يعني انما ان ان انما ان الذي اتخذتموه اوثانا ها ذو موده، هو ذو، لا هو ايه؟ قال ذو موده، يعني ذو بمعنى صاحب موده. حذف المضاف واخبر بالمضاف اليه، ده من قبيل المبالغه يا منى، من قبيل ايه؟ أي مبالغة، مبالغة يعني أقول مثلا فلان عدل، المفروض يقول عادل، جعلته نفسه لشدة اتصاف لها كأنه صار هو نفسه العدل، واضح يا شيخنا؟ وقيل أنه مبتدأ وفي الحياة خبر، يعني مودة دي مبتدأ، خلاص. وبعدين إيه يا شيخنا؟ ها قال وفي الحياة خبر والجملة خبر إن، يعني عايز اقول لك ان خبر ان ليس مفردا انما هو جمله، مش هو بيقول مودته بينكم في الحياه الدنيا، في الحياه الدنيا جار ومجرور متعلق محذوف خبر المبتدا، يبقى المبتدا وخبره خبر ان، يبقى الجمله كلها في محل رفع خبر. وساغ الابتداء بالنكر لاجل الوصف بالظرف، يعني سبحان الله كلمه بينكم، بين ده ظرف مكان، والظرف يا مولانا لما يأتي بعد النكر يعرب صفة، يعرب صفة للنكر يعني، فأصبحت النكرة أفادت التخصيص، زي مثلا والعبد مؤمن خير من مشرك، فمن مسوغات ابتدى بالنكرة إن النكرة توصف، صح يا شيخنا؟ فالجمل بعد النكرة صفات، وبرضو شبه الجملة بعد النكرة صفات، فالمسوغ اللي جعلنا نعرف مؤدى مبتدأ وهي نكرة انها وصفت بالظرف، واضح ابنا؟ طيب. وساق الابتداء بالنكره لاجل الوصف بالظرف او بالاضافه اليه، كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، يبقى النكرة لما تضاف النكرة تفيد التخصيص، يعني أصبحت قريبة المعرفة. النكرة إذا وصفت بالنكرة أفادت أيضا التخصيص، لأنها كانت مبهمة خلاص ومجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد، فلا بد من مسوغ. كده واضح يا سيدنا؟ وقيل إنها خبر مبتدأ محذوف، أي هو مودة، لاتخاذ نفسه هو مودة، وأصبحت الجملة أيضا في محل رفع خبر إنه. ويرده أنه لا حاجة إلى دعوى الحذف، ويرد الذي قبله عدم الحاجة إلى الجملة المخبر بها اللي هي في الحياة. يعني انت واخد بالك؟ يبقى ردينا الأول لأنه ما فيش حاجة إن احنا إيه إلى الجملة المخبر بها، وكذلك ال ال خلاص يا شيخنا. طيب وأما نصبها، نصب يا شيخنا مودة، قال ده مفعول لأجله، إنما اتخذوها من دون الله للمودة فيما بينهم. يعني لماذا اتخذوها آلية للمودة؟ ده بين إيه؟ ببين إيه العلة في الاتخاذ يا سيد. يبقى أصبح بالنصب مفعول لأجله، ببين سبب حدوث الفعل. خلاص يا مولانا؟ يبقى إنما اتخذوها من دون الله للمودة فيما بينهم، لا لأن عندها نفعا ولا ضرا، بس مجرد الحب بس، لكن هم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. طب وأما تنين المودة فهو على الأصل، وأما ترك التنين فعلى إضافة. مودة بينكم، يعني زي حذر الموت وحذرا. لما أقول مثلا قمت لشيخي احتراما، أو مثلا لاحترامه، فهمت يا شيخنا؟ يبقى على الأصل التنوين على الأصل. طب وحذف التنوين على الإضافة. ماشي يا مولانا؟ طيب وهو من الاتساع في الكلام، سمعنا يا شيخنا؟ عايز أقول يعني النص بالتنوين ده الأصل، ترك الأصل ده على الاتساع، يعني على التوسع في الكلام يعني. وأما موضع الظرف فمحتمل لوجهين، موضع الظرف اللي هو بينكم ده، أن يكون مودة فيتعلق بها، لأن عندنا الظرف من يتعلق إما بالفعل أو ما يشبه الفعل، فعندنا مودة عرفنا أنها مصدر فتعلق بها، يبقى الظرف هنا متعلق بالمصدر يعني، ويكون خاليا من الضمير، ويكون خاليا يا شيخنا. وحينئذ فيجوز كون في الحياة ظرفا للمودة أيضا متعلق بها، لأن العامل يجوز أن يعمل في ظرف في ظرفي زمن ومكان. إذن في الحياة متعلق بإيه؟ بالمودة. طيب والمودة نفسها أيوة، وعندنا بينكم، ما يبقى بينكم ده ظرف مكان، وفي الحياة ده ظرف إيه؟ زمان، عشان فيه والاتنين متعلقين بمودة. خلاص يا مولانا؟ يبقى لأن العامل اللي هو المودة يعني يجوز أن يعمل في ظرفي زمن ومكان، يبقى مودة دي عملت في ظرف المكان اللي هو بينكم، وفي ظرف الزمان اللي هو في الحياة. والثاني أن يكون صفة المودة لأنها نكرة. صفة شيخنا صفة إيه ولا يا مولانا؟ اللي هو بينكم دي. أي والله يفتح عليك. يبقى بينكم اللي هو ظرف المكان متعلق بمحذوف صفة، يعني مودة كائنة أو حاصلة. وحينئذ يكون في حينئذ ضمير عائد على الموصوف، يعني مثلا مودة حاصلة يعني هي، ويكون في الحياة في موضع الحال من ذلك الضمير. أيوة، يبقى الضمير اللي هو أنا بقول مثلا بينكم الظرف المكان متعلق بمحذوف، يعني حاصلة بينكم، يبقى متعلق بالمحذوف. المحذوف ده صفة لمين؟ لمودة. طيب وبعدين يا مولانا قال ايه؟ مودة حاصلة يعني هي. اذا في الحياة شبه الجملة ده حال من الضمير ده، لان صاحب الحال لابد ان يكون معرفة، صح؟ اقول مثلا رأيت الهلال بين السحاب، ها بين السحاب اللي هو ظرف المكان ده متعلق محذوف حال، حال لمين يا مولانا؟ للهلال. قرأت يا مولانا؟ وفيه على هذا أيضا ضمير وتعلق أيضا بمحذوف اللي هو في الحياة الدنيا، يعني كائنا في الحياة، زي ما قلنا إيه رأيت الهلال بين السحاب، يعني كائنا بين السحاب، أو مثلا إيه لائحا بين السحاب أو موجودا بين السحاب. خلاص يا سيدنا انتهت المسألة دي. نأخذ كمان مسألة؟ طيب هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.